بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة السادسة، وهي مسألة الجبر والاختيار. قال الطوسي والحكيم القدوسي محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. أقول أي الشارح العلامة الحلي: اختلف العقلاء هاهنا أو هنا، أي في مسألة الجبر والاختيار، وهي مسألة عامة البلوى، مسألة ابتلائية عامة. فهل الإنسان مجبور مسير أم هو مختار مخير في أفعاله الاختيارية أم لا؟ فالمفوضة على أن الإنسان مستقل بأفعاله استقلالا نهائيا عن قدرة الباري سبحانه وتعالى، بحيث عزل الله عن سلطانه وعن ربوبيته وتدبيره. هؤلاء المفوضة أرادوا أن ينزهوا الحق عن القبائح والمفاسد والشرور، فعزلوه عن سلطانه وعن تدبيره. هذه مقالة المفوضة. عليكم السلام ورحمة الله. وفي مقابل ذلك المجبرة الذين قالوا بأن الإنسان مجبور ولا قدرة له نهائيا، لا قدرة له أصلا، على تفاصيل طبعا في سلب القدرة والإرادة والاختيار من الإنسان. فهناك المجبرة الخالصة، هذا جماعة جهم ابن صفوان الذي هو من الجبرية الخالصة كما عبر محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في الملل والنحل عن الجهمية. قال: أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة، ظهرت بدعته بترمذ. والقول الحق ما عبر عنه سعد الدين التفتزاني الذي هو من علماء السنة ومن علماء البلاغة والبيان، شارح اللي هو مختصر المعاني للتفتزاني مع التلخيص المفتاح. قال: والحق ما قاله بعض أئمة الدين من أنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. وهذه هي المقالة المعروفة عن أئمة الهدى، أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. اختلف العقلاء هنا يعني في مسألة الجبر والاختيار. إذن حديث عنوان البحث هو مسألة الجبر والاختيار. الذي ذهب إليه المعتزلة نحتاج أنه شرح تطبيق، لأن شرحنا كثير من هذه المطالب وطرحنا لب اللباب في المطلب قبل الدخول في الشبهات ورد الإشكالات. في نظري الطريقة الصحيحة لتدريس العقائد خصوصا في أمثال هذه المهمات والعويصات أن الإنسان أولا يعرف مقالة الحق، وأنه تتمكن منه الشبهة صادف قلبا خاليا فتمكن، بعدين يحار يعني الشبهة تتمكن ولا يلتفت إلى رد الشبهة والأجوبة المقنعة. فإحنا مشينا على هذه الطريقة، ما مشينا على الطريقة الكلاسيكية عبارة، هذا تشخيص منا لأهمية الموضوع وكيفية معالجة الموضوع يعني وتدريس هذا البحث. قال: اختلف العقلاء هنا. فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعال نفسه، ولكن نقيد هذه العبارة، نقول لا على نحو الاستقلال، وإلا فإنه من التفويض المحال. ف فالعبد فاعل لأفعال نفسه لكن لا على نحو الاستقلال، فإنه تفويض محال. جت سجعة هذه، إذ الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. يعني نكتب الشيخ محمد جواد مغنية: جاءت السجعة من غير قصد. والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، ضرورة يعني بداهة والوجدان، فلا نحتاج إلى مزيد استدلال وبيان وإقامة حجة وبرهان. أما هذه السجعة لا، جت مقصودة هذه. الذي ذهب إليه المعتزلة على طريقة المحقق الخراساني في كيفية الأصول، الذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعال نفسه مقيد، لكن لا على نحو الاستقلال بحيث يلزم التفويض المحال. إذ الممكن، ممكن الوجود، محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. وعلى كل حال، أما هذه الممكن الذي تستوي نسبته إلى الوجود والعدم، يعني possible to exist، أنا أقرأ في حياة آية الله السيد علي الفاني الأصفهاني المرجع الديني اللي توفي تقريبا متزامن مع وفاة السيد الإمام. فهذا العالم يعتبر يعني موسوعة، عبقري الرجل، عند اللغة الفارسية طبعا اللغة الأم، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، متقن لهذه اللغات، حتى أنه كتب رسالة العملية ترجمت إلى اللغة الفرنسية والإنجليزية، وكان تحت إشرافه هو، يعني التدقيق والتصحيح. إيه، علماء عندنا مراجع ما شاء الله. إيه، الذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل. هذا السيد الإمام قرأت في حياته أنه في تركيا تعلم اللغة هذه خلال أسبوع وألقى خطبة في المسجد. فالذي ذهب إليه المعتزل أن العبد فاعل لأفعال نفسه، حتى لا تخترب الفقرة، ذهب إليه المعتزل أن العبد فاعل لأفعال نفسه، اللي يقول لك خلق الأعمال، لا، لا على نحو التفويض المحال. ليش؟ لما ثبت بالبرهان في الإلهيات بالمعنى الأعم، يعني الفلسفة العليا والحكمة الإلهية، من أن الممكن ممكن الوجود، محتاج إلى علته الموجدة الفياضة حدوثا وبقاء. حدوثا يعني في أصل وجوده، لأنه لا يجب له الوجود كما لا يمتنع عليه العدم، فإنه محتاج لكي يترجح وجوده على عدمه إلى العلة الفياضة الموجدة التي أوجدته، لو صح التعبير، لا من شيء. وقد ورد هذا المعنى مثلا في خطوة الزهر عليه السلام: ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بلا احتداء أمثلة، امتثلها، كونها بقدرته، وذرأها بمشيئته، من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها. فمحتاج الممكن الوجود، يعني possible to exist، ممكن أن يوجد، إلى علته الموجدة المحدثة الفياضة حدوثا، ومحتاج أيضا بقاء واستمرارا، لا كما يقول المفوضة وبعض المعتزلة من أنه لو جاز على الله على واجب الوجود العدم لما ضر العالم شيء، مثل الميكانيكي أو الصناع اللي سوى الساعة أو السيارة ومات، أو بنى مثلا شنو تاج محل ومات وما زال باقي البناء. هذا اشتباه في معنى شنو الممكن والواجب. فلم طولها، الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. عهدة هذه المسألة على الفلسفة والحكمة المتعالية، فلسفة بشكل عام، مشائية، إشراقية، متعالية، بل هذا التعبير يحتاج إلى تدقيق وإلى تعميق، وهو أن الممكن ليس فقط محتاج بل هو عين الحاجة والاحتياج. كما أن الغنى عين ذات الواجب، الغنى المطلق، الممكن هو عين الفقر، إمكان الفقر والإمكان الوجودي، لا أنه شيء ثبت له الاحتياج، بل هو عين الحاجة والفقر والتعلق. ولهذا معنى حرفي بالنسبة إلى علته الموجدة. فإذا لا تفويض، فالذي ذهب إليه المعتزلة، يعني احنا نشرح عبارة الماتن والشارح وهم نضيف عليها نطعمها بمباني الحكمة والفلسفة والإلهيات وما ورد من الأحاديث والروايات. فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعال نفسه، واختلفوا، فقال أبو الحسين البصري إن العلم بذلك ضروري، يعني بديهي، ضروري بالوجدان، كما أن الإنسان يحس بأنه جائع وعطشان، هذه بعد ولها بعد عن جاك يا ناس شي حاجة ببيان، هذا مسألة وجدانية، والله أنا أحس الآن أني جوعان فعلا لأن ما تعشيت فأحس بالجوع. أو واحد مثلا حتى بعد الوجبة يمكن يبغى يحلي، يحس أن بنفسه حاجة أن يحلي، متعود بعض الشباب شكل حليهم ما شاء الله وبعضهم لا والله. فهذا أمر وجداني، يعني أن الإنسان يشعر بالخوف مثلا، يشعر بالانجذاب أو الحب بالخوف، هذه كلها معاني وجدانية، فلا تحتاج إلى مزيد استدلال وبيان. علم حضوري باللغة الفلسفية، أكو علم حصولي وأكو شنو؟ العلم الحضوري، حضور واقعية الشيء لدى العالم بوجوده بواقعيته العينية، لا بصورته الذهنية وماهيته، بل بنفس حقيقته، حقيقة هنا مش الماهية، الوجود. فلما واحد إنسان مثلا على قولتهم ده يحترق، رجله في النار، قدمه في النار، هذا بعد عين اليقين، هذا عين اليقين بعد، بل هو حق اليقين، صح ولا حق اليقين. فالعلم بأن أفعال الإنسان مستندة إلى إرادته واختياره، هذا ضروري، وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله، وقال آخرون إنه استدلالي. والمصنف محقق الطوسي التجأ إلى الضرورة وإلى البداهة وإلى الوجدان، ها هنا فإنا نعلم بالضرورة بالوجدان بالبداهة الفرق بين الفعل الاختياري الذي يصدر من الإنسان بملء إرادته وبملء اختياره، وبين الفعل الصادر عنه عن إجبار وعن إكراه وعن اضطرار. ففرق مثلا بين صعود الإنسان إلى قمة إيفرست باختياره وبين شنه انزلاقه وسقوطه، كسقوط الحجر من أعلى الجبل إلى مثلا ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة والاستطاعة والإرادة في أحد الفعلين. منشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين بالاختيار بالإرادة، وعدم اقتران شنه في الفعل الآخر. زين، بعد هذا لما نخش في مقالات المجبرة، مقالة جهم بن صفوان وتفسير معنى الكسب الأشعري عند الإسفرائيني أبو إسحاق أو فلان أو فلان، لنتبرك بما ذكره السيد أبو القاسم الخوئي زعيم الحوزة العلمية والمرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف في تفسير البيان، البيان في تفسير القرآن، يتكلم مولانا عن مسألة الجبر والاختيار. يقول: فزعموا أن هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله تدل على أن العبد مجبور في فعله، وغير ذلك طبعا مما تمسكوا به في دعوى الجبر. وراح يجينا إن شاء الله بالنسبة إلى الأدلة القرآنية والأدلة السمعية قول المحقق الطوسي: والسمع متأول، هذا واحد، ومعارض بمثله، هذا اثنين. وطبعا عند التعارض يؤخذ بالأقوى ظهورا، يقدم الأظهر على الظاهر والنص على الظاهر، ويؤخذ بالمحكمات في مقابل شنه؟ المتشابهات. فإن من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم، كما ورد ذلك في حديث عن الإمام علي بن موسى رضى عليه السلام. قال السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله: إن كل إنسان يدرك بفطرته أنه قادر على جملة من الأفعال. هذه العبارة ثانية لعبارة لكلام الطوسي: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. يدرك يعني يعلم بالوجدان، بالبداهة، بديهي. ما نقول بديهي مقابل نظري استدلالي، أمر بديهي. إن كل إنسان يدرك بفطرته أنه قادر على جملة من الأفعال، إذن نحن على سبيل الموجب الجزئية في الجملة، لا نقول بالجملة أن كل فعل يصدر من الإنسان، فإنه إنما يصدر بالاختيار لا محالة. لا، نحن في مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي، مقابل السالب الكلية نقول شنه؟ بالموجب الجزئية، لأن نقيض السالب الكلية سلب الإرادة والاختيار، نقيض السالبة الكلية كما مر عليكم في منطق المضفر هو الموجب الجزئية، يعني في الجملة، حيث يقولون إن القضية المهملة في قوة الجزئية. نحن نريد إجمالا وفي الجملة إثبات نوع من الحرية والإرادة والاختيار للإنسان، أنه في بعض الأفعال كما كنا نقول في مسألة الحس والقول العقليين، أن من الأفعال ما هو حسن في ذاته كالعد، ومن الأفعال ما هو علة تامة للقبح قبيح في ذاته. ولا نقول بأن الإنسان يدرك حسن كل فعل وقبح كل فعل، لا، لا نقول بأنه يدرك حسن جميع الأفعال وقبح جميع الأفعال، بل نقول في الجملة مقابل الإنكار والسلب الكلي الذي يقول به الأشعري من أنه العقل لا يستقل بإدراك شيء، ولا حسن ولا قبح عند العقل، كل الأمور متساوية سيان، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه. نقول في الجملة من الأشياء ما هو حسن ومن الأشياء ما هو قبيح في ذاته مسألة العدل والظلم. للعلم وهما عقليان، للعلم بحسن الإحسان، حسن العدل والإحسان، وقبح الظلم والطغيان من غير شرع، وهذا حكم بديهي ضروري لاعتراف البراهمة والملاحدة به من غير اعتراف منهم بالشرائع والأديان. قال السيد الخوي رحمه الله: إن كل إنسان يدرك بفطرته أنه قادر على جملة من الأفعال، فيمكنه أن يفعلها وأن يتركها. وهذا الحكم فطري لا يشك فيه أحد، إلا أن تعتريه شبهة من خارج، شبهة مقابل بديهة. قال: وقد أطبق العقلاء كافة. الآن يريد يستدل كما أنه راح يجينا آيات مر علينا في الدرس الماضي بأنه علماء الإمامية قسموا آيات القرآن الدالة على الاختيار إلى 10 أقسام. منها الآيات اللي شنو؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا وإلى آخره بهالمضامين. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلم. الآيات التي شنهم تدل على ندم الكفار والمنافقين والظالمين يوم القيامة يوم شنه ينظر المرء ما قدمت يداه والجزاء من سنخ العمل ينظر المرء ما قدمت يداه شنه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وغير ذلك من الآيات. فهذا الاعتراف وهذا الندم لو كان الفعل من الله وليس من الإنسان نهائيا لأن نحن ها صححنا الليلة وهذه العبارة لها تصحيح وبعض الأفعال مستندة إلينا يعني الله ما له دور في الموضوع احنا أثبتنا عموم القدرة وتعلق القدرة بكل مقدور في كل فعل يصدر من الإنسان لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. مش أن الأفعال الاختيارية ترى هذه مشكلة موجودة راجع بحار الأنوار بعض العلماء حتى من الإمامية لم يحصلوا معنى الأمر بين الأمرين فظنوا أنه بالنسبة إلى الأفعال الاختيارية بعض الأفعال مستندة إلينا يعني الله ما له شغل بالموضوع لا لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. حتى الفعل الاختياري لما عرفت في بحث القدرة من عمومية القدرة وعمومية الصفة شنو عمومية شنو لما رأى لنا هذا صح لا يدل على عمومية الصفة. المقتضي ما هو؟ قال هو الإمكان. فإذا يصح أن تتعلق القدرة بكل مقدور فحينئذ أي حتى بالنسبة إلى شنو الأفعال الاختيارية وعمومية العلة وهي الإمكان المصحح لتعلق قدرته بكل مقدور قال الطوسي وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة يعني القدرة على كل مقدور. ولهذا اللي نوهنا على هذه المسألة نقول لكن لا بالاستقلال مستندة إلى إرادة الإنسان وإلا يلزم التفويض المحال السجع اللي مرت علينا أول الدرس يقول أنك تقايم حتى الواحد يتذكر المطلب زين. فهنا قال السيد رحمه الله وقد أطبق العقلاء كافة على ذم فاعل القبيح ومدح فاعل الحسن قال وهذا برهان على أن الإنسان مختار في فعله غير مجبور عليه عند إصداره. وكل عاقل يرى أن حركته على الأرض عند مشيه عليها تغير حركته عند سقوطه من شاهق إلى الأرض فيرى أنه مختار يرى هنا يعني يعلم بالوجدان أنه مختار في الحركة الأولى عند مشيه على الأرض امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وأنه مجبور على الحركة الثانية يعني انزلاقه وسقوطه شنه من شاهق إلى الأرض. وكل إنسان عاقل يدرك بفطرته أنه وإن كان مختارا الأمرين صحح تبصرة لا تخلو من تذكرة كما في عبارات الكفاية أنه شنه أن هذه الإرادة وهذا الاختيار لا على نحو الاستقلال والتفويض المحال. فقال رحمه الله في البيان في تفسير القرآن صفحة 87 وكل إنسان عاقل عاقل نحجي عقلام وشمع مجانين وكل إنسان عاقل يدرك بفطرته أنه وإن كان مختارا في بعض الأفعال حين يصدرها وحين يتركها إلا أن أكثر مبادئ ذلك الفعل خارجة عن دائرة اختياره، فإن من جملة مبادئ صدور الفعل نفس وجود الإنسان وحياته وإدراكه للفعل وشوقه إليه وملائمة ذلك الفعل بقوة من قوى وقدرته على إلى آخره. ومن البين أن هذا النوع من المبادئ خارج عن دائرة اختيار الإنسان. أنت يعني صرت مثلا أسمر ولا مزورق ولا أبيض ولا مو باختيارك، هذا ذكر أم أنثى، صح ولا كم ما تعيش ما تعيش، هذا كثير من الأمور خارج عن الإنسان. وإلا لكانت كل البنت تفصل روحها على الطريق اللي تريد، صح ولا وأن موجد هذه الأشياء في الإنسان هو موجد الإنسان نفسه. وقد ثبت في محله أن خالق هذه الأشياء في الإنسان لم ينعزل عن خلقه بعد الإيجاد. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ومن هنا وردت روايات البداء ادعوا ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، روايات مستفيضة إن لم تكن متواترة وراجحة في المجلد السابع من وسائل الشيعة للحر العاملي حول شنو أبواب الدعاء. أدعو حديث صحيح ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، وأن الدعاء يرد البلاء وأن الدعاء يرد القضاء، وقد أبرم إبراما وشبك به أصابع يديه، عارف شلون في الحديث. وقرأنا لكم الآية الكريمة من سورة يونس عليه السلام اللي هو ذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. شفت هذا الذكر اليونسي العرفاء الشيخ حسين قليل همداني يقول عنه آية الله عارف الشيخ مرزا أغا جواد الملك التبريزي، هذا أستاذ سيد الإمام أستاذ الشيخ بهجة، أنه بهذا الذكر اليونسي وصل العرفاء إلى مقامات العارفين مضافا إلى التهجد والقيام بالليل. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، الآية 98، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقد أضلهم العذاب ونزل عليهم العذاب، لكن وقع البداء حيث إن الله أوحى إليه بنزول العذاب على قومه، ولكنه لم يطلعه على أنه سيهلكون، قال لا ينزل عذاب. ولهذا هو جاء يوم ثاني شاف الجماعة في الأسواق مبسطين وصاير، ما عرفوا طبعا الآن هو تفشل في نينوى والعراق وشوخ عشائر وشلون الآن. فخرج مغاضبا تفشل يعني طبعا شدابوا إياهم، وذنون على الأساس ذهب مغاضبا، عارف شلون ترك الأولى طبعا. فهذا مما وقع فيه البداء، نزل عليهم العذاب بالروايات وأضلهم العذاب، أضلهم العذاب، ولكن بالدعاء رفع عنهم كشف عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني لو شاء بالإرادة الحتمية إرادة حتم بالإجبار لآمن، بس الله يريد الإيمان بالاختيار بحسن الاختيار. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فإذا نرجع لعبارة السيد خوي رحمه الله، قال خالق هذه الأشياء في الإنسان لم ينعزل عن خلقه، هذا تصحيح أنه لا تفويض، لم ينعزل عن خلقه بعد الإيجاد، وأن بقاء الأشياء واستمرارها في الوجود محتاج إلى المؤثر في كل آن، وليس مثل خالق الأشياء معها كالبناء يقيم الجدار بصنعه ثم يستغني الجدار عن بانيه ويستمر وجوده وإن فني صانعه. لا، وهشك القضية. وهكذا تستمد إلى أن قال الأشياء وجميع الكائنات وجودها من مبدئها الأول في كل وقت من أوقات حدوثها وبقائها، إشارة إلى ما قالت الفلاسفة أن الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء من أوقات حدوثها وبقائها، وهي مفتقرة إلى مدده في كل حين، وهذا إشارة إلى قوله تعالى كل يوم هو في شأن، ومتصلة برحمته التي وسعت كل شيء. وعلى ذلك يكون لا جبر ولا تفويض. ثم يذكر مثالا تقريبيا رحمه الله، صفحة 88، قال لنفرض أن إنسانا كانت يده شلاء لا يستطيع تحريكها بنفسه. اتصل بي من كندا يوم الخميس، يعني ذكرى مولد الزهراء عليه السلام، من طلابنا اللي كان يعني في دروس العقائد، العقائد الإمامية، وجر الكلام يجر الكلام. قبل ثلاثة أيام تقريبا قال لي ان استاذ وبروفيسور، استاذهم استاذ جامعي بروفيسور، تروح الدكتوراه كانت في هالموضوع، الى الان لم يصل الى نتيجه نهائيه، هل الانسان مجبور مختار؟ فقلت ناقشت وياه، بعدين جاب لي هالاشكال، قال لي اذا ليش الله خلق ابليس؟ هل خلقت ابليس كانت خير ام شر؟ الى الان هو يعني ما وصل لنتيجه نهائيه مو حاسمه في الموضوع. فلا واحد يصور ان هذه مسائل للترف الفكري، لا، وإنما هي كما عبر السيد الشهيد في كتاب فلسفة المقدمة من الصميم في حياة الإنسانية المفكرة، بل نقول إحنا على تعبيرنا ولغتنا في الصميم من حياة الإنسانية المعذبة. لنفرض إنسانا كانت يده شلاء، وألفت نظرك لها النقطة بأنه ما ذكره السيد الشهيد في الفتاوى الواضحة حينما قال عن قيمة وحجية الدليل العقلي الذي اختلف فيه المجتهدون والمحدثون صولي وأخباري وكذا، فإنا وإن كنا نؤمن بحجية الدليل العقلي إلا أننا لم نجد حكما شرعيا واحدا. وهذه المقالة عبدتها على مدعيها الرجل رحمه الله، لم نجد حكما شرعيا واحدا ثبت بالدليل العقلي وليس له شاهد من الدليل السمعي من كتاب أو سنة. فهذا في فروع الدين، أنا تعليقتي على كلام السيد قدس الله نفسه الزكية. فإذا كان الأمر كذلك في فروع الدين والأحكام الفرعية الشرعية تفصيلية، فما ظنك بأصول الدين والعقائد؟ فلهذا تشوف القياس مئات الروايات، أزيد نقول من 500 رواية في النهي والرد عن العمل بالقياس والاستحسان، وأنه بالقياس تمحق السنة، والسنة إذا قيست محقت، ورواية أبان من تغلب الآخره، ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقاس. فكيف بأصول الدين؟ فلهذا بالرغم من حجية قيمة الدين العقلي علينا الرجوع إلى ما ورد عنهم عليهم السلام في هذه الأبواب، خصوصا هذه المعضلات مثل مسألة الجبر والاختيار، فتجد عشرات الروايات في أمثال هذه المواضيع. ليش؟ لأنه مما تتوفر الدواعي على شنه؟ على نقله، مسألة عامة البلوى. لنفرض إنسانا كانت يده شلاء لا يستطيع تحريكها بنفسه، وقد استطاع الطبيب أن يوجد فيها حركة إرادية وقتية بواسطة قوة الكهرباء، بحيث أصبح الرجل يستطيع تحريك يده بنفسه متى وصلها الطبيب بسلك الكهرباء، وإذا انفصلت عن مصدر القوة لم يمكنه تحريكها أصلا، هذا معنى محتاج إلى علته بقاء. فإذا وصل الطبيب هذه اليد الشلاء، يقول صارت يده شلاء طلحة بعدين، فإذا وصل الطبيب هذه اليد المريضة الشلاء بالسلك للتجربة مثلا، وامتدأ ذلك الرجل بتحريك يده ومباشرة الأعمال بها، والطبيب يمده بالقوة في كل آن لهذا الآية، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فلا شبهة في أن تحريك الرجل ليده في هذه الحال من الأمر بين الأمرين، فلا يستند إلى الرجل مستقلا عن تحريك اليد، لأنه موقوف على إيصال القوة والمدد إلى يده، الفيض، والفيض منه دائم متصل. وقد فرضنا أنها بفعل الطبيب، كما لا يستند إلى الطبيب مستقلا بحيث يسلب الاختيار عن الشخص هذا نهائيا صاحب اليد المشلولة، لأن التحريك قد أصدره الرجل بإرادته، هذا الجزء الأخير للعلة التامة، وهذا الجزء الأخير للعلة التامة هو بيت القصيد في المسألة، مسألة الجو الاختيار، إنه محاسب على الجزء الأخير من العلة التامة بإرادته باختياره. فالفاعل لم يجبر على فعله لأنه مريد، ولم يفوض إليه الفعل بجميع مبادئه لأن المدد من غيره، فيقول لي الطبيب قوم أقعد، هو يقدر يعصي له لا، ولكن الطبيب يقدر هم بعطف في السويت وخليه يسقط نهائيا ويرجع كما كان، خاصة لو كان مشلول القدمين يكون المثال أوضح، لأن المدد من غيره والأفعال الصادرة من الفاعلين المختارين من الفاعل المختار من هذا النوع، مثال تقريبي، فالفعل صادر بمشيئة العبد، ولكن لا يشاء العبد شيئا إلا بمشيئة الله، والآيات القرآنية تشير إلى هذا الغرض، فهي تبطل الجبر الذي يقول به أكثر العامة، لأنها تثبت الاختيار وتبطل التفويض المحض اللي عبرنا عنه الليلة في استجعاب التفويض المحال الذي يقول به بعض المفوضة. ليش؟ لأن الآيات القرآنية تسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، قل كل من عند الله، فلا جبر ولا تفويض، ولكن منزلة بينهما، ولكن أمر بين الأمرين. قلت أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال لا. قلت فوض إليهم الأمر؟ قال لا. قلت فماذا؟ قال لطف من ربك بين ذلك. هذا لب اللباب في مسألة الجب والاختيار. الآن يبقى علينا بحث مقارن مهم جدا، وقدامنا الملل والنحل للشهر الثاني، فنرجع لعبارة الشارح العلامة الحلي رحمه الله، حيث يقول: وأما جهم بن صفوان فإنه قال إن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد، هو الموجد حقيقة، قيد حتى يكون واضح، وإضافتها يعني نسبة الأفعال إليهم إلى العباد على سبيل المجاز. شلون يعني؟ قال: فإذا قيل فلان صلى وصام كان بمنزلة قولنا طال وسمنا. هذا جهم بن صفوان، نقرأ ما قاله عنه محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في الملل والنحل، وهذا الكتاب جيد يعتبر يعني من المصادر للبحث، أوائل المقالات، تصحيح اعتقادات الصدوق، المراجعات، الملل والنحل، الملل والنحل هم للشيخ جعفر السبحاني، هذه من الكتب النافعة والمصادر النافعة فيها أمثال هذه المطالب. هو من الجبرية الخالصة، يعني شنو؟ عند مقالات منها أولا قوله لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك يقتضي تشبيها، فنفى كونه تعالى حيا عالما، وأثبت كونه قادرا، يعني الإنسان ما عنده قدرة مسلوب نهائيا، سالبا من انتفاء الموضوع، وأثبت كونه تعالى قادرا فاعلا خالقا، لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق. ومنها محل الشاهد أيضا هنا قوله في القدرة الحادثة: إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتنسب إليه الأفعال مجازا. نفس عبارة العلامة، إن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد، وإضافة الأفعال إلى العباد على سبيل المجاز. يعني لما يقول فلان صلى وصام وجامع زوجته ونام، هذا مثل شنو؟ أنه سقط الحجر من أعلى الجبل، ما كفر. كما تنسب إلى الجمادات، كما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء وتحرك الحجر وطلعت الشمس وغربت وتغيمت السماء وأمطرت واهتزت الأرض وأنبتت إلى غير ذلك. قال: والثواب والعقاب جبر، كما أن الأفعال كلها جبر. قال: وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضا كان جبرا. كل القضية عنده جبر، في جبر، جبر هذا الخالص. عرفت شلون؟ هذا جهم ابن صفوان. زين، بعد نجي إلى مقالة أبو الحسن الأشعري، لأنها يتعرض لها العلامة الحلي، هذا بحث مقارن. أبو الحسن الأشعري طبعا جده الأعلى أبو موسى الأشعري، يقول الشهرستاني في البلوى النحال: وسمعت من عجيب الاتفاقات أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يقرر أينما يقرر الأشعري أبو الحسن في مذهبه، وجرت مناظرة بين عمرو بن العاص وبينه، فقال عمرو بن العاص إلى آخره. مشاهد من مقالاته أبو الحسن الأشعري إمام الأشعرية، لأن السنة أربع مذاهب في الفقه: الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وفي العقيدة الإمام هو أبو الحسن الأشعري. وتكليف ما لا يطاق جائز على مذهبه. ويقول صفحة 77، وهذا روح المكتبة اشتري من المكتبة، موجود كتاب بعد ملون أحمر وأصفر: إن الله تعالى أجرى سنته بأن يخلق عقيب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها، يخلق الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرد له، ويسمى هذا الفعل كسبا، فيكون خلقا من الله تعالى إبداعا وإحداثا، وكسبا من العبد حصولا تحت قدرته. راح يجينا ثلاثة تفاسير لمعنى الكسب الأشعري. شاهد تعقيب على هالكلام الذي ذكره محمد بن عبد الكريم الشهرستاني عن إمام الحرمين، قال: ثم إن إمام الحرمين، صفحة 78، أبا المعالي الجويني الشافعي الملقب بإمام الحرمين من أصحاب الشافعي، توفي 478 هجرية، تخطى عن هذا البيان قليلا. اسمع مقالة الرجل فيها انصاف. قال: أن لأنه في موقع حساس إمام الحرمين بعد يتكلم بمقالة مثلا يكفر إمام الحرمين، بعد ما فيه يعني في أقدس بقعة. قال: أما نفي هذه القدرة والاستطاعة، يعني لا تصور مسألة ترفيقية، يعني هذه وراها شنو؟ إيه، أنه هذا شيعي وقتله شنو؟ تقتل 10 من الشيعة تدخل الجنة، فتاوى هاي تحريضية. قال: أما نفي هذه القدرة والاستطاعة فمنا يأباه العقل والحس. يعني إذا هذا إمام الحرمين كسر الله مثاله. وأما إثبات قدرة لا أثر لها بوجه، وأما إثبات قدرة لا أثر لها بوجه فهو كنفي القدرة أصلا. يعني يرد على أبو الحسن الأشعري أنه قدرة لكن ما لها تأثير، لا مدخلية لقدرة العبد نهائيا في صدور الفعل، وإنما اقتران قدرة الله مع قدرة العبد الحادثة، حيث لا قدرة له قبل الفعل. يعني ما تقدر تقوم أنت الآن الآن ما عندك قدرة على القيام وانت جالس، بس إذا أردت القيام يخلق الله فيك القدرة. هل هذا منطقي صحيح؟ الكافر قبل ما يؤمن ما عنده قدرة على الإيمان، بس إذا أراد يخلق الله فيه، التكليف ما لا يطاق. قال أما نفي هذه القدرة، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، أما نفي هذه القدرة والاستطاعة فمما يأباه العقل والحس. لهذا محقق الطوسي قال والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إليه، يأباه العقل ويأباه الحس الوجدان. وأما إثبات قدرة لا أثر لها بوجه، هذا مو مش مثل الجبرية الخالصة جهم بن صفوان اللي نهائيا هم الثواب جاب، هم التكريم جاب، كل شيء جاب، لا، هذا الكسب الأشعري. وأما إثبات قدرة، يعني هذا شنو؟ يعني هذا زي ما يقولوا أنه مجرد اصطلاح من دون مصداقية، اسم من دون مسمى، قدرة لكن ما لها أي مدخلية أجواب. أحسن. وأما إثبات قدرة لا أثر لها بوجه فهو كنفي القدرة أصلا. وأما إثبات تأثير في حالة لا يفعل، يعني قبل ما تقوم يقول ما عندك قدرة على القيام، تقترن إذا أردت، هذا يقولهم فهو كنفي التأثير خصوصا والأحوال على أصلهم لا توصل إلى آخره. فلا بد إذن، أبو المعالي يقول، أبو المعالي، فلا بد إذن من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة. شوف، لا مجازا كما يقول جهم بن صفوان. فلا بد إذن من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة لا على وجه الإحداث والخلق. هذا اللي يقولوا بعض المعتزلة والمفوضة أنه خالق لأعماله، إحنا ما ارتضينا هذا، وراجع مقالات الشيخ جعفر السبحاني، لا يقال الإنسان خالق لأعماله، يقال الفعل مستند إلى فعل إلى إرادة الإنسان وإلى اختياره، الفعل مستند إلى إرادة، مش أنه خالق لأعماله، التعبير خطأ. لا على وجه الإحداث والخلق، فإن الخلق، يعني كلمة خلق، أن الإنسان خالق لأعماله، يشعر باستقلال إيجاده من العدم، والإنسان كما يحس من نفسه الاقتدار هم يحس من نفسه أيضا عدم الاستقلال. يعني هذا قاعد قريب جدا، بل هو هذا الأجب ولا تفويض. فالفعل يستند وجوده إلى القدرة، والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخر، فعلية طولية، مثل الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقل يتوفاكم ملك الموت، وتوفته رسلنا وهم لا يفرطون، فعلية طولية. الفعل فعل الله وهو فعلنا، يقول، ولا هذه السبزوار في المنظومة. ولهذا احنا من قبل أنه بعض الأفعال مستندة إلى إرادتنا، يعني الله معزول، لا، وإنما كما شرح لنا السيد الخوي أنه يمده، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه. نعم، لو أراد أن يسلب منه القدرة في لحظة ما هو يزني أو يقتل أو ذاك شيء آخر. فالفعل يستند وجوده إلى القدرة، والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخر، تكون نسبة القدرة إلى ذلك السبب كنسبة الفعل إلى القدرة، وكذلك يستند سبب إلى سبب آخر، نقاط ثلاث، حتى ينتهي إلى مسبب الأسباب. هذه مقالات الفلاسفة. فهو الخالق للأسباب ومسبباتها ومسبباتها المستغني على الإطلاق، فإن كل سبب مهما استغنى من وجه فإنه محتاج من وجه، عرفنا الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. والباري تعالى هو الغني المطلق الذي لا حاجة له ولا فقر. أحين يجي يعلق الشهر الثاني محمد بن عبد الكريم على مقالة إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي، يقول كأنما عجب من الحش، يقول وهذا الرأي إنما أخذه من الحكماء الإلهيين. ما أخذ من الحكماء، ما أخذ من الحكماء، ما هي كلمة حق ولا لا؟ الحكمة ضالة المؤمن. نرجع الآن لعبارة كشف المراد حتى نكمل المطلب. وأما جهم بن صفوان فإنه قال إن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد، بس حبيت حتى تشوف أنه لا لما عالم من علماء الشيعة ينسب مقالة لأحد علماء السنة، هل يتقول عليه أم أنه يتكلم بواقع الحال؟ نقلنا من كتاب محمد بن عنكريم الشهرستاني مقالة جهم بن صفوان ومقالة أبو الحسن الأشعري أبو العمال إمام الحرمين. هذا إذا هالشكل إمام الحرمين بارك الله فيه. وأما جهم بن صفوان فإنه قال إن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد، يعني حقيقة واستقلالا، وإضافة الأفعال إلى العباد على سبيل المجاز، يعني ما كأنه نار محرقة. إذا قلت النار محرقة مجاز، مثل جرى الميزاب مش جرى الماء، جرى الماء حقيقة لكن جرى الميزاب حقيقة مجاز. عجب الآية، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فإذا قيل فلان صلى وصام كان بمنزلة قولنا طال وسمنا، يعني هو مش كيف بالبداية حتى سمنا لأنه كثر من الحلويات ومن الباكشة وهاي، ولهذا هو يريد يخفف، يريد رشاقة، المرة تريد رشاقة ما شاء الله أحيانا. وقال ضرار بن عمرو والنجار، موجودة مقالاتهم في الملل والنحل، روح راجعها. هو هذا حفص الفرد اسمه الأصلي بس سماه الشافعي حفص القرد، يقولوا لقبه هذا الشكل، كانت بينه وبينهم مناظرات. وأبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والأشاعرة، الإمام أبو الحسن الأشعري قال إن الله تعالى هو المحدث لها، أي لأفعال العباد، والعبد مكتسب. ما معنى الكسب الأشعري؟ هذا لغز محير، مثل مسألة له الكلام النفساني. ولم يجعل لقدرة العبد أثرا في الفعل، ونقلنا قبل لحظات ما علق به أبو المعالي الجويني، أنا أنصاف الرجل عجبتني مقالته، قال أما نفي هذه القدرة والاستطاعة فمما يأباه العقل والحس، وأما إثبات قدرة لا أثر لها بوجه فهو كنفي القدرة أصلا. هم هو رجل مثلا وكذا لكن من جانب آخر عني مثلا، ما هاي ما ترتق، ما عنده قدرة ولا ما عنده قدرة. قال ولم يجعل لقدرة العبد أثرا في الفعل، بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى. زين ما معنى الكسب؟ قالها اقتران قدرة الله مع قدرة العبد هو هذا الكسب. إلا نفسر الآن من عندنا العبارة، إلا أنه ليس لقدرة العبد أي تأثير في صدور الفعل، بل الفعل صادر لا محالة شاء الإنسان أم أبا. هذا أحد معاني الكسب الأشعري. وفسر القاضي الكسب بأن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى، ولكن باعتبار كونه طاعة يسوي عقد ويجامع زوجته وحليلته، وباعتبار كونه معصي حينما يزني أو يغصب، وباعتبار كونه طاعة أو معصية صفتان واقعتان بقدرة العبد. هذا تفسير ثاني للكسب الأشعري. وقال أبو إسحاق الإسفرائيني، هذا ويا الصاحب بن عباد على السريع، هو هذا مع رجل نسيت اسمه الآن، الجباعي الظاهر، ما أدري فلان من المعتزلة، مر عليه ضرب لي ضربة قال لي سبحان من تنزه عن الفحشاء، إلا أن تنتسبوا إلى الله، وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها. مر عليه يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، هو هذا أبو إسحاق الإسفرائيني رد على ذاك المعتز قال له سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. احنا نبغى نجمع لا جبر ولا تفويض، هم سبحان من تنزه عن الفحشاء في الوقت الذي لا يجري في ملكه إلا ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال أبو إسحاق الإسفرائيني من الأشاعرة إن الفعل واقع بمجموع القدرتين، يعني بقدرة الله وقدرة العبد، اجتماع قدرتين على مقدور واحد هو هذا معنى الكسب. زين الآن مقالة الحق، قال والمصنف التجأ إلى الضرورة، محقق الطوسي ها هنا في مسألة الجب والاختيار لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. قاعد أكرر لأنه مع أنه تكرار لكن أريد الكلمة هذه تتكرر إلى أن شنو حتى قلنا ليته ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت قوبش المدارد. فإنا نعلم بالضرورة والبداهة والوجدان الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري، بين حركة الحيوان اختيارا وبين حركة الحجر الهابط بالوجدان. ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين بالاختيار وعدم اقتران شنو القدرة في الفعل الآخر بالاختيار. أنجاك عيانس جحاجت ببيانس. إذن مسألة بديهية وجدانية، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. وقال مثنوي مولوي في المثنوي شلال أنكقوا إن كنم يا أن كنم إن دليل اختيارست أي صنم. هذا جبل الإنية الصنم الإنسان. قولك أفعل هذا أو ذاك فهو دليل الاختيار. اللهم إنك كلفتني من نفسي ما أنت أملك به مني، وقدرتك عليه وعلي أغلب من قدرتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.